بسم الله الرحمن الرحيم. وقل رب زدني علما. وصلنا إلى القاعدة المندرجة رقم كام يا أحمد الخير؟ تابع معنا. الدروس قدر خلاص فينا منها. طيب الحاجة تنزل منزلة الضرورة. نعم. القاعدة الرابعة المندرجة تحت القاعدة الأم، المشقة تجلب التيسير. الحاجة تنزل منزلة الضرورة. الحاجة لغة عند بعض اللغويين لا فرق في اللغة بين الحاجة والضرورة، لا فرق في اللغة، الحاجة هي الضرورة، يعني الافتقار، الحاجة يعني الافتقار. لكن اصطلاحا هناك فرق بين الحاجة والضرورة. الحاجة افتقار شديد إلى الشيء، ولكن لا يؤدي إلى فقدان المصالح الضرورية. افتقار شديد إلى الشيء، ولكن لا يؤدي إلى فقدان المصالح الضرورية. وهذا هو الفرق الدقيق بين الضرورة والحاجة. الضرورة افتقار، طبعا افتقار شديد للشيء، ولكن بفقدانه تفقد المصالح الضرورية. الحاجة ليست كذلك، افتقار شديد لكن لا تصل إلى هذا، إلى هذه الدرجة، إلى هذا المستوى. وطبعا عندنا أمثلة على قضية أن الحاجة تنزل منزلة الضرورة في الترخيص، يعني لبس الحرير. أنتم تعلمون أنه محرم على الرجال دون النساء، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم رخص فيه للحاج اللي هو عالم بالله إيه؟ الجرب الحك، رخص فيه اللي إيه؟ للحاج اللي هو الجرب عالم بالله. طيب الفضة لا يجوز الأكل في آنية الذهب والفضة. طيب لو إناء كسر نلحمه بالفضة، نضببه بالفضة، هذا التضبيب ما هو إلا رخصة، ما هو إلا إيه؟ رخصة للحفاظ على المال. ما هو الإناء المكسور إن لم نضببه، إن لم نلحمه فقد لا باع. فالحاجة تنزل منزلة الضرورة، فنضبط بالإيه؟ بالفضة. ما تحدثنا عنه في الأصول، السلم والاستثمار والإيجار، حاجة الناس هي التي كانت السبب في ترخيص الشارع لهذه الأمور. النظر للمرأة، نظر للمرأة محرم ولكن مبيح عند الحاجة، الزواج، الخطبة، الطبيب مثلا، الشهادة، المعاملة. نعم، في حاجات يقدرها الشرع فيرخص. النظر بالمخطوبة هذا ترخيص من الشارع، بالطبيب ترخيص من الشارع، لأن النساء كنا يفعلن هذا مع الصحابة في الحرب، ضرورة وحاجة. وفي حاجات ترجع للاجتهاد، ولابد للمجتهد أن يضبط الحاجة حتى يرخص بسببها، لابد، فهي اجتهادية. الأجر على تعليم القرآن، الأصل أن لا يأخذ الإنسان أجرا على العبادة، على القربات، على العبادات، هذا هو الأصل. وكان جماهير علمائنا كانوا يفعلون هذا، وكانوا يفتون بهذا، عدم جواز أخذ الأجر على تعليم القرآن وعلى تعليم العلم، هذا هو الأصل. ولما؟ لكثرة المتبرعين. كان الأصل قديما أن العلماء لهم حرفة، الأصل. الآن العلماء لا حرفة له، فلو ترك التعليم ضاع العلم ذهب. فالحاجة جعلت الفتوى تختلف، جعلت الفتوى تختلف. طيب ما شروط الحاجة التي لابد أن يتحقق منها المجتهد حتى يعمل القاعدة؟ الشرط الأول الحرج والمشقة غير المعتاد، لابد أن يكون هناك حرجا ومشقة غير معتاد. هذا الحرج وهذا وهذه المشقة أيا كان، يعني خاصة بالفرد، خاصة بالأمة، أيا كان. الشرط الثاني تعين الحاجة وعدم وجود سبيل آخر لسدها، لابد أن يتأكد العالم أو المجتهد من انتفاء كل الطرق، كل السبل التي تحل هذه المشكلة، التي تسد هذه الحاجة، لابد. واضح إخواني؟ لكن أقل أدنى صحيح، لكن أدنى. والتفريق في الترخيص في المحظور بالضرورة، أي محظور تستطيع أن نعم، لكن الحاجة أقل، يعني المحظور تجده ليس كالمحظور الضروري. لا، الحرير مثلا، هل الحرير كالميتة؟ إباحة الحرير كإباحة الميتة؟ بالطبع لا. لمن؟ الميتة محرمة في كل الأنواع، في كل الأحوال، على كل الناس. أما الحرير للنساء حلال، فدرجة التحريم للحرير أدنى من درجة تحريم الميتة، ولهذا الضرورة تبيح الميتة، أما الحرير الحاجة. الذهب والفضة حلال للنساء أصلا، إذن درجة تحريم الذهب والفضة أدنى من الميتة، وهكذا. فالضرورة تبيح أي محظور بالضوابط، أما الحاجة لا تبيح أي محظور، تبيح محظورا بقدر معين، بقدر معين، بشكل معين، بوصف معين. نعم. أه؟ جزاك الله خير، بارك الله فيك. أنا قصدي أحب أن أعلق على كلام أخي، الذهب آنية الذهب والفضة محرمة على الرجال وعلى النساء، بارك الله فيك. لكن أتحدث على أصل الموضوع، هل الذهب والفضة في الأصل حرام على الجميع؟ لا، ليست حرام على الجميع، حلال للنساء الذهب والفضة، بل الفضة حلال اللبس للرجال. فتجد أن درجة تحريم الذهب والفضة في موضوع الآنية أدنى، أدنى من تحريم الميتة مثلا. المحرمات مراتب إخوان، مش مرتبة واحدة. طيب الشرط الثالث أن يعتبر في تقدير الحاجة، أن يعتبر في تقدير الحاجة حالة الشخص المتوسط العادي. يعني لو نتحدث لشخص عن تقدير حاجته، لابد أن يراعي العالم المجتهد المثيل له مثله حتى يضبط حاجة الشخص، يعني السن، المكان، الجنس، كل هذا له اعتبار عند العالم المجتهد في الترخيص. يعني لا يرخص للمرأة كما يرخص للرجل مثلا في الحاجة، لا يرخص للشاب كما يرخص للعجوز، الشيخ العجوز مثلا. الترخيص للمريض السقيم يختلف عن الصحيح السليم، يختلف. فالحاجة بالنسبة للأول للثاني لابد من مراعاة هذا. واضح إخواني؟ أن يشهد لها أصل بالاعتبار، هذا هو الشرط الرابع، يعني يبحث عن شبيه ومثيل لهذه الرخصة في الشريعة. هذا يحتاج إذن لاستقراء، يحتاج لعلم، أن يشهد له أصل بالاعتبار، وهذا عند بعض علمائنا وليس عند الجميع. القاعدة الأخيرة المندرجة في المشقة تجلب التيسير، الأخيرة في المشقة تجلب التيسير، هي القاعدة الثانية الكبرى، المشقة تجلب التيسير، أخذنا قواعد مندرجة. آخر قاعدة المندرجة خامسة، الاضطرار لا يبطل حق الغير، الاضطرار لا يبطل حق الغير، يبطل يعني يفسد، الاضطرار لا يوصف حق الغير. يعني نفترض أنت اضطررت لأكل طعام الغير دفعا للموت عنك للهلك، أنت اضطررت لهذا، الرجل معه طعام، يا أخي أعطيني الطعام حتى أموت، لن أعطيك الطعام، ماذا تفعل؟ أخذت الطعام رغما عنه وأكلته. تأكل بقدر الحاجة أولا، ثانيا تعطيه قيمة الطعام. إذا الاضطرار لا يبطل حق الغير، الاضطرار لا يبطل حق الغير. طيب خير وبركة يا مولانا، رجل تبرع يعني تقصد هو متضايق منك لأنك أخذت الطعام منه رغما عنه ولا يريد أن يأخذ المال، يعني دعوه لله عز وجل، يعني لا يبكي على الحب إلا النساء يا مولانا، هنعمل إيه؟ لا يرضى غير ماذا نفعل معه؟ خلاص أنت اضطررت لأخذ إيه؟ الطعام، وأنت عرضت عليه المال فرفض لم يأخذه. لا يلزمك أن تتبرع بالمال له، لا يلزمك، هو الذي رفض التملك لا يلزمك. واضح؟ نفترض مثلا أنت استأجرت سيارة، استأجرت السيارة ليوم وليلة وسافرت، وأنت في السفر حدث لك عارض من العوارض أخرك مما جعلك مضطرا من إطالة مدة الإيجار، هذا اضطرار، ماذا تفعل؟ تترك السيارة في الطريق مثلا أو في البلد التي ذهبت إليها وتتصل به تقول له مدة الإيجار قد انتهت، طيب سيقول لك وماذا أفعل؟ تعال خذ سيارتك وأنا سأخذ سيارة أخرى. هل هذا يفعل هذا عقلاء؟ تعود بالسيارة، هذا فيه مصلحة لمن؟ لك وله، تعود بالسيارة وتعطيه أجرة النصف في هذه الايه؟ المسألة. الاضطرار لا يبطل حق الايه؟ لا يبطل حق الغير. مثلا استأجرت أرضا زراعية وزرعت فيها زرعا، وسبحان الله الزرع تأخر، وانت استأجرت الارض لمدة سنة على اعتبار ان الحصاد سيكون خلال السنة، ربنا اراد ان الزرع يخرج متأخرا وتستمر الامور تحدث مشاكل وآفات وتعالجها وتصلحها والزرع ما زال موجودا طبعا ولم تحصده وانتهت مدة الإيجار، ما الحل؟ يأتي مالك الارض يقول لك انتهى، سأقطع الزرع وتوكل على الله. لا يجوز، لا يجوز، هذا نفعل بما نقضي الزرع يستمر وتأخذ أجرة الملك، لكن تهلك الزرع. والرجل هذا اضطر، ما قصد التأخير. إذن الاضطرار لا يبطل حق الغير، الاضطرار. أما عدم الاضطرار له حكم آخر، يعني واحد دخل أرضا في غيبة صاحبه وزرع، قال أنا زرعت، فلا حق له، لا حق له، أو في غيبة الرجل زرع أرض بناء وضع أساسا وطلع وصعد بالدور الأول، لا حق له، يعني مالك الأرض بالخيار، ليس لعرق ظالم حق، يعني لو راضي أن يبيع لك الأرض مثلا فله هذا، لكن ليس لك حق، وما بذلته في الأرض نعم لا حق لك فيها، بل تحاسب وتعاقب أصلا. وأكرر المسائل الفقهية لا يؤخذ حكمها من الأصول ولا القواعد الفقهية، هذا مجرد تنظير فقط. تفضل سريعا. لو مالك شفنا يعني انتهينا من القاعدة الخامسة، وان شاء الله سنبدأ الاسبوع القادم بالقاعدة الثالثة الكبرى، اليقين لا يزول بالشك. وهذه هي أهم قاعدة، أعظم قاعدة في الفقه، موجودة في كل أبواب الفقه، كل أبواب الفقه، ولا خلاف عليها كبقية القواعد. لكن سبحان الله تجد شيئا عجيبا، يختلفون في التطبيق. يا ترى ما اليقين هنا وما الشك هنا؟ ما الأصل هنا؟ يعني ربنا يعلمنا سريعا.